أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ استفتح رجل فقال افتح وبشره بالجنة. هذه الرواية في اختصار. الرواية الثانية أوضح من هذه الرواية. توضأ أبو موسى الأشعري وخرج من بيته وأتى إلى المسجد، هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل عن رسول الله، فقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هاهنا، ذهب إلى ناحية القبلة، يعني ذهب إلى ناحية قباء. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الذهاب إلى قباء راكما وماشيا، إما ليزور أخواله وإما ليصلي في المسجد صلى الله عليه وسلم، لأن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره، يكتب الله تعالى له أجر عمره. والله غنيمة باردة، والله غنيمة، والله غنيمة. ما نفعلها وتمضي الأيام والسنون ولا أذهب إلى مسجد قباء لأنال أجر عمره إلا إذا كانت مناسبة، إذا دعيت إلى قصر الوئام أذهب لي للطعام وهيا أدخل المسجد وصلي، هذا إذا أراد الله أن أدخل وأصلي. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له أجر عمره أو كان كأجر عمره. ولهذا كان المصطفى يتردد ويذهب كل سبت كل أسبوع ماشيا تارة وراكبا تارة. يمم النبي وجهه هاهنا. قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فقلت لألزمن اليوم رسول الله، لألزمن اليوم رسول الله ولا أكونن حارسا له. فجاء أبو بكر إلى باب الحديقة، باب الحديقة من جريد وليس من خشب ساج ولا سويدي ولا حديد ولا من أنواع الأشياء التي تفضل الله تعالى علينا بها اليوم. فلزمت الباب بعدما دخلت على رسول الله وسلمت عليه، وإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يأتي، وقلت له قف دونك، وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلمت عليه فقلت إن أبا بكر بالباب استأذن. قال إذن له. فأتيت إليه وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لك. فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قد أتى إلى القف، قف البير الموضع الذي يأتي الغرب ويصب الماء فيه، وأظن شباب اليوم قد لا يعرفون الغرب وإنما يعرفون المواطير ويعرفون المكائن التي في أعماق الأرض. جلس النبي على القف وأدلى رجليه في البير، وحصر النبي عن ساقيه في بئر أريس. البئر تسمى بئر أريس، وهي من آبار المدينة القديمة، وهي غير موجودة اليوم. وآبار المدينة التي شرفت بشرب النبي منها كثيرة، كان يستسقي من بئر أريس، كان يستسقي من بئر غرز، كان من بئر البوصة، كان من بئر حاء، كان من بئر أبي عنبة، وآبار كثيرة بالمدينة كان يستعذب للنبي صلى الله عليه وسلم منها الماء. ذهب النبي إلى بئر أريس ودخل عليه الصلاة والسلام، وسمعت ما قال لنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه فخرجت على إثره حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد، حتى قضى رسول الله حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، والساقان ليسا بعورة وإنما العورة الفخذ، العورة الفخذ، فخذ الرجل عورة، وأما المرأة فإنها عورة ما عدا وجهها وكفيها في الصلاة، أما ما عدا ذلك فعورة. أتت أم سلمة إلى سيد الخلق تسأل يا رسول الله، اسمعوا نوعية السؤال العجيب، وقارنوا بين أوضاع المرأة المسلمة اليوم وبين ما ذكر النبي في هذا الحديث. وسؤال أم سلمة رضي الله تعالى عنها يتعلق بالصلاة، يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار ما يغطي الرأس بغير إزار، ما عليها سراويلات، عليها درع فستان، عليها خمار يغطي الوجه، أيجوز لها أن تصلي في هذين؟ الجواب نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، الله اسمعوا، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. سؤال أم سلمة عن صلاتها في بيتها وفي قعر دارها، ومع ذلك يقول النبي لها نعم إذا كان الدرع سابغا طويلا فضفاضا يغطي ظهور قدميها. هذه الجملة ليتنا نكتبها على لوحة كبيرة حتى يرى النساء ويسمعنا، لأنهن لا يسمعن من الأزواج. يا جماعة نحن أهلكنا نساءنا وأدخلناهن النار، نار جهنم، والله جل وعلا قد أخذ علينا عهد وميثاق، والله جل وعلا أخبر وقال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إننا نرى المرأة بادية عارية كما وصفت لك، أو أنها تصلي في داخل البيت وإذا بساقها بادي، الله أحق أن يستحيا منه، ملائكة الله يستحيا منهم، هذا لمن تصلي في داخل البيت، فكيف بالتي تخرج وتذهب إلى السوق وتشتري من الصائغ وتشتري من بعض الأشياء وليس عليها إلا عباء، العباء تغطي الرأس، وأما ما بقي فهي بملابس الدار تقف أمام هذا. إذا أرادت أن تصلح شيء أصلحته، ويا ويل من ينظر، أو تأتي إلى المسجد وهي على هذا الحال، وهذا الحال لا يجوز لها أن تأتي به إلى المسجد. إذا كانت في قعر الدار لا يجوز لها أن تصلي إلا بخمار، إلا بدرع سابغ، إلا بدرع سابغ طويل يغطي ظهور قدميها. أيننا من سنة رسول الله؟ والله لو كان النبي اليوم بين أوساطنا لما رضي النبي صلى الله عليه وسلم عنا قبل اليهود والنصارى، لأننا تركنا تعاليمه إلا من شاء الله، بعدنا عن سنة سيد الخلق، جهلنا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، اشتغلنا بما يتعلق بأمور الدنيا، بأمور الأكل، أنا ما عندي إلا أكل وشرب، ما همني والله صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا قيام بما أوجب الله تبارك وتعالى، وإنما أنا همي أكل وشرب وراحة، وأريد سيارة وأريد فندق وأريد فيلا وأريد، وأما ما يتعلق بأمور الدين فإنني أجهل ذلك ولا أعلمه ولا أحرص على أنني أتعلم. لما لا تتعلم يا عمر؟ قال ما عندي وقت يا أخي، أنا ما عندي وقت أتعلم، أنا طوال النهار في الوظيفة. طيب وبعد النهار فين يا فندي؟ قال أتفسح أشم الهوى قليل، وأذهب إلى كازينو، وأذهب إلى مرقص. يا أخي ساعة لنفسك وساعة لربك، والله ما أعطيت ربك حقه. لو أعطينا الله ساعة واحدة كفى، لو أعطينا الله نصف ساعة من أعمالنا أوقاتنا كفى. لا، يجب علي وعليك أن نتفقه في دين الله، أن نعلم ما أوجب الله تعالى علينا مما يتعلق بأمور ديننا على قدر الاستطاعة. المهم كشف النبي عن ساقيه ودلاهما في البير، قال فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بوابا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا؟ قال أبو بكر قلت على رسلك، اصبر انتظر حتى استاذن، فذهبت إلى رسول الله قلت هذا أبو بكر يستاذن، فقال اذن له، اذن له وبشره بالجنة، فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ندخل ورسول الله يبشرك بالجنة، يبشرك بالجنة، يبشرك بالجنة، هذا قول رسول الله، الرسول بشره بالجنة وبشر عشرة بالجنة وبشر امرأة تصرع بالجنة وبشر عكاشة بالجنة وبشر النبي صلى الله عليه وسلم عكا كما قلت جماعة بالجنة، قال لهم أنتم في الجنة، هؤلاء الذين بشرهم النبي بالجنة، والنبي صادق مصدوق لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. دخل وجلس عن يمين رسول الله على القفر ودلى رجليه في البير كما صنع رسول الله وكشف عن ساقيه، ثم رجعت إلى الباب، أنا قلت اليوم أنا بواب رسول الله، فجلست وقد تركت أخي يتوضأ، له أخي سمى عامر، وقلت إن يريد الله بفلان بأخي خير يأتي هذا اليوم، ما جاء أخوه، وإذا بإنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ قال عمر، قلت على رسلك انتظر، ثم جئت إلى رسول الله فسلمته. أنا أقف عند سلمت هنا قليل. أبو موسى رضي الله تعالى عنه لما علم أن النبي في بئر أريس أتى، والنبي في الحائط، وأتى وسلم على النبي، ذهب إلى الباب جلس، جاء أبو بكر ذهب ليستأذن له، سلم على النبي المرة الثانية، رجع أذن لأبي بكر وجلس على الباب، وجاء عمر قال على رسلك، ذهب إلى النبي سلم، ثلاثة أربعة عدة مرات يسلم، وفي هذا دليل على أن السنة في من دخل ثم خرج إذا عاد سلم. أنت مع أهلك في الصالة، ذهبت إلى موضع حجرة، ذهبت إلى بيت الخلاء، ذهبت لقضاء بعض الحاجة، بعض الحاجة، إن عدت كذلك سلم على أهلك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراد الله بعدما جلس قليل طرق إنسان الباب، قمت حتى تستوضح من الذي عند الباب، سمعت عندما ترجع إلى أهلك ثانية سلم على أهلك، السلام لا ينقطع، ليس بواجب ولكن هذه السنة. رن التلفون، قمت ترجع، السلام عليكم. وقد قلت لك غير ما مرة أن عبد الله بن عمر يخرج من البيت يذهب إلى السوق، لا يذهب ليشتري شيء، وإنما يذهب عبد الله بن عمر ليسلم على أهل السوق، يمر على رجل السلام عليكم ورحمة الله، على الآخر السلام عليكم ورحمة الله، على الثالث، على الرابع، مرة خرج مع رجل يسمى عبد الرحمن بن عبد القاري، عبد الرحمن بن عبد القاري لما قال له ابن عمر هيا بنا إلى السوق فرح، ربما أن ابن عمر يشتري حاجة فيحملها لابن عمر صاحب رسول الله، ابن عمر قضى ما قضى من الوقت في السلام عليكم، رجع إلى البيت ما اشترى شيء. اليوم الثاني قال ابن عمر لعبد الرحمن بن عبد القاري هيا بنا إلى السوق، قال له نحن رحنا أمس الماضي ابن عمر ما اشتريت شيء ورجعت، ضرب ابن عمر على صدري، قال إنما نخرج للسلام، فين أنت؟ نحن بنخرج حتى نسلم على الناس. إيش الجيل هذا؟ إيش النوع هذا الذي قلب الدنيا؟ قلب الدنيا بالخير، قلب الدنيا بالتمسك بهدي النبي. والله أنا أقابلك اليوم وأقابل معك ثلاثة أربعة عندما أقابل الثلاثة الأربعة وأنت أعرفك أنا أسلم عليك مصافحة حتى سلام عليكم ما في وبش لك وأهش لك للمعرفة بيني وبينك، وأما الثلاثة الآخرين لا أنظر إليهم ولا ينظرون إلي. ليه؟ لأنني ما أعرف إلا هذا. والسلام على من عرفت ومن لم تعرف، السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولا تبالي أيها الأخ سلم ولو قيل مجنون، لأنهم يقولون أجاك أبو السلام عليك، انتظر والله تسمع ما يقول لك إلا السلام عليك، طفش الناس وعذب الناس وما في إلا السلام عليك، السلام عليكم سلام عليك. يا أخي إذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله وقلت وعليكم السلام كتب الله لك عشرة، ورحمة الله عشر حسنات، وبركاته عشر حسنات، 30 حسنة في نصف دقيقة، 30 ثانية. جاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كتب الله تعالى لك ثواب 10 حسنات زائد 10 زائد 10. أتبخل على نفسك من الحسنات ولا تريد هذه الحسنات التي يكتبها الله تعالى لك؟ هل بلغ من البخل إلى هذا الحد أبخل على نفسي في الخير؟ أعوذ بالله. سبب ذلك ما هو؟ سبب ذلك عدم معرفة هدي رسول الله. الناس على خير، يرغبون الخير، حريصون على الخير، ولكن البلية المصيبة أننا ما عرفنا عرفنا ما تركنا عليه صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سلم عدة مرات، الآن جاء دور الرابع، وأيضا أبو موسى مشفق على أخيه، جاء الأول الثاني الثالث ما جاء أخوه، ما لحق النبي عليه الصلاة والسلام، فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت من يتمنى أن يسمع اسم أخيه؟ لكن ما أراد الله تعالى لأخيه أن يأتي، وأراد الله جل وعلا أن يأتي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فقلت على رسلك؟ قال وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له، وزاد النبي زيادة، وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. الثلاثة الأولون ما قال هذه الجملة رسول الله، ولكن عندما جاء إلى هذا الرجل قال بشره بالجنة مع بلوى تصيبك. قال فدخل فوجد القف قد ملئ، القف لا يسع إلا ثلاثة، في الوسط سيد الخلق، على يمين سيد الخلق أبو بكر، على يسار سيد الخلق عمر، إذن أين يذهب؟ نظر إلى الأمام وأتى وجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم. قال شريك، قال سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب عالم المدينة وزاهدها وصالحها وتقيها الذي لا يخاف في الله لومة لائم، بنى الوليد هذا المسجد، ولما بنى المسجد بناه على وضع غير بناء رسول الله وعمر. الرسول بنى المسجد بلبن وبخشب وجذوع النخل، وجعل عضادتي الماء الباب من حجارة، وسقف بالجريد والسعف. عمر لما بنى المسجد وزاد من الغرب من القبلة من الشمال أيضا بناه باللبن والجريد وجذوع النخل وزاد فيه زيادة طيبة، لكن نوع المادة لبن طين جريد. عثمان بنى زاد، بناه بالحجارة المنقوشة بالقصة، جعل السقف من ساج رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خير من البناء الأول. الوليد بنى بالمرمر وبنى وأحسن وأجاد، وعمل ما عمل، وعمل فسيفساء، الفسيفساء النقش الملون في الرخام، بنى جعل بعض الذهب، وعمل عمل كبير. أراد أن يأتي إلى المدينة لينظر. وصل الوليد بن عبد الملك المدينة، أخلي المسجد، سعيد بن المسيب في المسجد. من يقول لسعيد بن المسيب اخرج؟ لا أحد يستطيع أن يقول ذلك. دخل المسجد ومعه أبان بن عثمان، أبان بن عثمان بن عفان. الوليد يمشي مع أبان بن عثمان بن عفان، فنظر الوليد، الوليد بن عبد الملك الخليفة، خليفة بلاد العرب، بلاد الفرس، بلاد الروم، بلاد القبط، نظر إلى أبان وقال لأبان بن عثمان: يا أبان، بناؤنا خير أم بناؤكم؟ فقال له أبان: بنيناه ليعبد الله فيه، وبنيته مشبها له بالكنائس. مروا على الشايب سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه في المسجد يدرس ويقرأ ويسبح ويعبد، فلما نظر إليه الوليد: من هذا الجالس هنا؟ قال له: هذا سعيد بن المسيب، هذا سيد التابعين، هذا شيخ المشايخ. سكت، لأن سعيد بن المسيب صالح تقي ورع زاهد، لا يجري وراء الدنيا ولا تهمه أبدا. الله جل وعلا أعطاه هذا الذي أعطاه فهو مستغن به بالله. بل أزيدك، الوليد بن عبد الملك سمع بأن سعيد بن المسيب له بنت، أراد أن يخطب البنت، بنت سعيد بن المسيب لولده. بلغ الخبر سعيد بن المسيب أن الوليد سيبعث من الشام رسول يريد أن يخطب ابنتك. أراد الله تعالى أن تلميذ من تلاميذ سعيد بن المسيب مات زوجه، ظل أيام وإذا بسعيد بن المسيب دعا: تعالى، أخطبت؟ أتستطيع أن تتزوج يا طالب العلم؟ قال: لا. قال: لو عرضت عليك ابنة سعيد بن المسيب أتتزوجها؟ قال: وأنى لذلك، أنا في منزلة أن أتزوج بنت سعيد بن المسيب سيد التابعين. قال: أترضى؟ قال: نعم. دع ابنته: تعالي، أترضين بهذا؟ قال: نعم. أدع لي بعض الجيران، كانوا إذا أرادوا أن يخبروا الجيران ما عندهم جرس، يأخذون حجارة ويرمونها على السطح فيعلم الجيران أن هناك طلب، فأتى الطلب إلى دار سعيد بن المسيب، أشهدهم أنه قد عرض على ابنته أن تتزوج بهذا الشاب الصالح طالب العلم، وعقد له وانتهى. جاء الرسول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام، بعثني الخليفة الوليد بن عبد الملك يخطب ابنتك. قال: الله، زوجناها، يعني ما سبقت جيت قبل هذا، ويريد أن يتزوج هذا الذي يأخذ بيده إلى مرضات الله. وصلى الله على رسول الله.